استعينوا بالصبر على ما قاله السفهاء في أول الربع. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليه. استعينوا بالصبر على أذى المؤذين. استعينوا بالصبر على فتنة الفاتنين. استعينوا بالصبر على ما يقول السفهاء على ما يقول الظالمون. استعينوا بالصبر والصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم فإن الله يقبل صلاتك. فاستعن بالله ولا تعجل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على ما فات من كلام السفهاء والأعداء. واستعينوا بالصلاة وبالصبر على ما هو آت من المحن والابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن حلاوته أحلى من العسل. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن حلاوته أحلى من العسل. الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وهو أنواع: صبر على الطاعات والمأمورات، وصبر عن المحظورات، وصبر على المطلوب. صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المطلوب. صبر على الطاعة. الطاعة تحتاج إلى صبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صبر عن المحظور، ابتعد عن معاصي ربك، ابتعد عن الذنوب والآثام، فإن المعصية لا تدوم. وكما قال أحد الصالحين: أيها الناس، لقد عشنا قليلا وعصينا الله كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ ذهبت وانقضت وانتهت، وبقي في الصحائف سوداء مظلمة سنسأل عنها في يوم القيامة. اصبر عن المحظور، وإلا فأي لذة نجري بعدها النار. وكما قال الإمام ابن القيم: إن إدخال قيد الملة من الرجل في فرج امرأة يوجب الحد ويوجب النار، فأي خير في لذة نجري بعدها النار. متعة لا تدوم، سويعة لا ينفع فيه مال ولا بنون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وما وجه الاستعانة بالصبر والصلاة؟ استعينوا بأداء الصبر وممارسة الصبر وأداء الصلاة، أو استعينوا بقراءة القرآن في الصلاة، أو قراءة القرآن عند المصيبة، أو استعينوا بذكر الله في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الله يعلمك، الله يرشدك إذا وقعت في محنة، أو نزلت بك مصيبة، أو أحاطت بك بلوى. علمك ربك وخالقك أن تلجأ إلى الصبر وأن تلوذ إلى الصلاة. فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا حسبه الأمر قال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فالصلاة صلة بين العبد وربه، تبث إلى الله شكواه، وتبعث بما تريد إلى إلهك ومولاك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بين أن بعض الناس هداهم الله إذا نزلت به مصيبة، أو عمت به بلوى، أو نزلت به محنة، ترك الصلاة، يقول: والله ما نصلي. والله يرشدنا حينما تنزل من المحن وتعم حولنا الفتن: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ما جزاء ذلك يا رب؟ إن الله مع الصابرين. ومن كان الله معه فمعه القوة التي لا تظهر، ومعه العزة التي لا تنفد، ومعه الجبروت الذي لا يضام. من كان الله معه فمعه كل شيء، ومن كان الله عليه فعليه كل شيء. إذا كان الله معك، ومن معك إذا كان الله عليك. إن الله مع الصابرين. والمعية نوعان: معية علم، ومعية قدرة، ومعية إحاطة، وهذه تكون للمؤمنين والكافرين. ومعية رعاية، ومعية حفظ، ومعية للمؤمنين. قال الله في الأولى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فقال عن معية الحفظ: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الصابرين. ومن أن الله عز وجل يضاعف لك الحسنات ويغفر لك السيئات. فإذا نزلت بك المصيبة حتى الشوكة تشابها، إلا كفر الله بها من خطاياك، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد المحن أيها الأحبة أن نرفع أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماوات، بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ولنبلونكم، والابتلاء يكون بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والابتلاء هو الاختبار وهو الامتحان. على حال لياليها، فاعمل بسلام الملائكة عليكم. لأي رجل، لسنا لأنفسنا ولسنا لأهوائنا ولسنا لغير الله، فليفعل الله بنا ما شاء بإرادته، وليقضي الله فينا ما شاء بحكمته، فهو أرحم بنا من أمهاتنا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما أن وجدته ألصقته ببطنها ترضعه، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، مهما نزل به ومهما أداه ومهما ابتليت من محن ومهما أحاطت من فتن، فالله أرحم بك من أمه. قال ذلك نبينا محمد: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن فما فائدة المحن وما فائدة وقهرها وعلى ذل العبودية وضعفها؟ أن تتعرف على عز الربوبية وقهرها وعلى ذل العبودية وضعفها. ومن ثم فمن ثمرات المحن والفتن الإنابة إلى الله. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، فمن فوائد المحنة ومن فوائد الابتلاء أن ترفع أكف الطاعة إلى رب الأرض والسماء، ومن فوائد المحن كذلك أن يحبك الله وأن يستر عينك وأن يغفر ذنبك. نعم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. وحدوا الله عز وجل وملأوا قلوبهم بتوحيده: إنا لله، الله أرحم بنا وإنا إليه راجعون. أي هذه الدنيا ستنتهي، بالصحة ستنتهي، بالمرض ستنتهي، بالفرح ستنتهي، بالحزن ستنتهي، ستنقضي هذه الدنيا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن مماليك لله يفعل فينا ما يشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، ليكافئنا الله جل وعلا على صبرنا وعلى رضانا بما قدره الله وقضاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فقد جاء في الأثر أن رجلا اسمه عبد الله بن محمد كان مرابطا في عريش مصر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فما يأتيك من عند الله فارض به، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لقد ابتلي النبي جميع البلايا، ابتلي في عرضه عليه الصلاة والسلام، أوذي في دينه عليه الصلاة والسلام، أوذي في نفسه عليه الصلاة والسلام، وضعت له مضاد السم في الطعام عليه الصلاة والسلام. لذا قال عمه العباس: ما مات رسول الله إلا بعدما أبان لنا من كل أمر شيئا، بعدما جاع وشبع، بعدما حل وارتحل، بعدما تزوج وطلق، بعدما سالم وحار صلى الله عليه وآله وسلم. فكل مصيبة وكل بلية ستنزل بالبشرية كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم منها نصيب، ومع ذلك كان يستعين بالصبر وبالصلاة ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كن عن همومك معرضا، كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تكفيك عما ما مضى. فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء. الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا. إنه نداء كريم من رب الرحيم، وبشر الصابرين. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا واشكر كسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء عطاء نماء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الأسقام والأورام والأوجاع وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لهذا الميت الذي بين أيدينا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم نول له قبره، اللهم نول له قبره، اللهم نول له قبره مد بصره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انقلنا وإياهم من ضيق اللحود ومواطن الدود إلى جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذوينا وإخواننا. اللهم رب لنا أبناءنا واهد لنا نساءنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.